فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقوله إن الله كان عفوا غفورا تذييل لحكم الرخصة، نعم، إذ عفى عن المسلمين فلم يكلفهم الغسل والوضوء عند المرض، نعم، وكذلك إذا يعني لم يجد الإنسان الماء. معاني الكلمات: ذلك، لكن، عابر سبيل، مجتاز المسجد، من باب إلى باب، لامستم، جامعتم، فتيمموا، اقصدوا، صعيدا ما كان على وجه الأرض من تراب ونحبه، طيبة طاهرة. العمل بالآيات، فالإنسان يقرأ، يتدبر، يفهم، يعمل، يطبق الآيات. أولا، تصدق اليوم بصدقة خفية ولو كانت قليلة، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. فربنا عليم بصدقتك التي تظهرها أو تخفيها. ثانيا، تدبر هذه الآية وتذكر دموع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعها، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فربنا جل جلاله قد جعل نبيه صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة وعلى من بلغته الرسالة، وأنت أخي الكريم احرص على تبليغ رسالات النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنال من هذا الشرف العظيم. ثالثا، تعلم اليوم أحكام التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. التوجيهات: لا تحقر الحسنة الصغيرة ولا السيئة الصغيرة. فالإنسان لا يحقر الحسنة بل يأتيها لأنه لا يدري بأي شيء يرحم، وكذلك السيئة لا يستحقر الإنسان السيئة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالإنسان عليه أن لا يفرط في عمل صالح ولا يتساهل في عمل سيء. ثلاثة، سيأتي يوم يندم فيه من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وعصاه، فاحرص على الاتباع حتى لا تكون من النادمين. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فأن تكون على سنته داعيا إلى سنته. ثلاثة، حرص شريعتنا على التيسير ورفع الحرج، حيث أباح الله تعالى التيمم عند فقد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.